التي من أجلها نعمة الإسلام، ونشكره سبحانه إذ جعلنا من أهلها وأنصارها والذابين عنها، ونسأله أن يصلي على عبده ورسوله وحبيبه وخيرته من خلقه محمد وآله وصحبه وحزبه وغير ذلك. ورد علينا ردكم على عبد القادر الإسكندراني، فرأيناه ردا سديدا وجوابا صائبا مفيدا وافيا بالمقصود، فحمدنا الله على ما من به عليكم من معرفة الحق والبصيرة فيه، وعرضناه على مشايخ المسلمين فاستحسنوه وأجازوه، فالحمد لله الذي جعل لأهل الحق بقية وعصابة تذب عن دين المرسلين وتحمي حماه عن زيغ الزائغين وشبه المارقين والملحدين، فلربنا الحمد لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، وهذه منة عظيمة ومنحة جليلة جسيمة، حيث جعلكم الله في هذه الأزمان التي غلب على أكثر أهلها الجهل والهوى والإعراض عن النور والهدى، واستحسنوا عبادة الأصنام والأوثان، وصرفوا لها خالص حق الملك الديان، ورأوا أن ذلك قربة ودين يدينون به، ولم يوجد من أزمان متطاولة من ينهى عن ذلك أو يغيره، فعند ذلك اشتدت غربة الإسلام، واستحكم الشر والبلاء، وطمست أعلام الهدى، وصار من ينكر ذلك ويحذر عنه خارجيا قد أتى بمذهب لا يعرف، لأنهم لا يعرفون إلا ما ألفته طباعهم وسكنت إليه قلوبهم، وما وجدوا عليه أسلافهم وآباءهم من الكفر والشرك والبدع والمنكرات الفظيعة. فالعالم بالحق والعارف له والمنكر للباطل والمغير له يعد بينهم وحيدا غريبا. فاغتنموا رحمكم الله الدعوة إلى الله وإلى دينه وشرعه، ودحض حجج من خالف ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من البينات والهدى، وأن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بالحجة والبرهان، حتى يمن الله الكريم عليكم بمن يساعدكم على هذا، فإن القيام في ذلك من أوجب الواجبات وأهم المهمات وأفضل الأعمال الصالحات، لا سيما في هذا الزمان الذي قل خيره وكثر شره. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ونحن إن شاء الله من أنصاركم وأعوانكم. ومن حسن توفيق الله لكم أن أقامكم في آخر هذا الزمان دعاة إلى الحق وحجة على الخلق، فاشكروه على ذلك، واعلموا أن من أقامه الله هذا المقام لا بد أن يتسلط عليه الأعداء بالأذى والامتحان، فليقتدي بمن سلف من الأنبياء والمرسلين ومن على طريقهم من الأئمة المهديين، ولا يثنيه ذلك عن الدعوة إلى الله، فإن الحق منصور وممتحن، والعاقبة للمتقين في كل زمان ومكان. وهذه هدية نهديها إليكم من كلام علماء المسلمين وبيان ما نحن ومشايخنا عليه من الطريقة المحمدية والعقيدة السلفية، ليتبين لكم حقيقة ما نحن عليه وما ندعو إليه نحن وسلفنا الماضون. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية لأقوم منهج وطريق، والسلام عليكم. هذه رسالة للإمام سعود بن عبد العزيز ابن محمد بن سعود، لم نظفر بها إلا بعد انتهاء الطبع إلى هنا، وهذا نصها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ آلهة مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما ظنك بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة بالفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون؟ وقال الحافظ أبو محمد ابن عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة الشافعي في كتابه الباعث في إنكار البدع والحوادث، ومن هذا القسم أيضا ما قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرد مواضع مخصوصة من كل بلد يحكي لهم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر، وهي ما بين عيون وشجر وحائط وحجر، وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعونية الحمى خارج بلد تومة والعمود المخلق داخل الباب الصغير والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط التي في الحديث، ثم ساق حديث أبي واقد الليثي المتقدم، ثم ذكر أنه بلغه بعض أهل العلم ببلاد أفريقيا أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية، كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق، فمن تعذر عليه نكاح أو ولد قال امضوا بي إلى العافية فتعرف فيها الفتنة، فخرج في الصحر فهدمها وأذن الصبح عليها، ثم قال اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا، قال فما رفع بها رأس إلى الآن، وأدهى من ذلك وأمر إقدامهم على الطريق السابلة يجيرون في أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية التي هي من بناء الجن في زمن نبي الله سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام، أو من بناء ذي القرنين، أو من بناء غيره مما يؤذن بالتقدم على ما نقلناه في كتاب تاريخ دمشق، وهو الباب الشمالي ذكر لهم بعض من لا يوثق به في شهور سنة ست وثلاثين وستمائة أنه رأى مناما يقتضي أن ذلك المكان دفن فيه بعض أهل البيت، وقد أخبرني عنه ثقة أنه اعترف له أنه افتعل ذلك، فقطعوا طريق المارة فيه وجعلوا الباب بكماله مسجدا مغصوبا، وقد كان الطريق يضيق بسالكيه فتضاعف الضيق والحرج على من دخل أو خرج، ضاعف الله نكال من تسبب في بنائه وأجزل ثواب من أعان على هدمه وإزالة اعتدائه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم مسجد الضرار، انتهى كلامه. فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة وما حدث في زمانهم من الشرك، وأنه قد عم الابتلاء في وقتهم، ومعلوم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. انتهى الشريط السابع عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.